كذلك هل يشترط سبع غسلات؟ هو جاء في الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسله سبعا. طيب إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب. المهم هذا بالنسبة للعاب الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أي شرب من إناء أحدكم فاغسله سبعا إحداهن بالتراب. طيب باقي النجاسات، بعض أهل العلم وهو مذهب أحمد أن تقات على الكلب أيضا لابد من سبع غسلات، والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يشترط سبع غسلات. ما الذي يشترط؟ إزالة النجاسة. الذي يشترط إزالة النجاسة بأي طريقة كانت، وحدة الحمد لله، ما زالت وحدة أعطها ثانية، زالت ثانية الحمد لله، ما زالت أعطها ثالثة وهكذا. والأفضل أن تكون على وتر، يعني بعد الثانية أعطيها ثالثة أو كذا، أفضل هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الميت قال غسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، زين إن شئتن ذلك. فالقصد ينهي على وتر أفضل، لكن لو أنهى على شفع يعني ثنتين أو أربع أو ست ما يضر إن شاء الله تعالى.